في الدرس الماضي عرفنا مختلف الحديث، وهو الحديثان اللذان يتعارضان في الظاهر، وقد يتعارضان في الظاهر في المعنى، وقد عرفنا ما هي المسالك التي تسلك إزاء هذا التعارض، وأنها الجمع أولا، ثم معرفة الناسخ والمنسوخ والأخذ بالناسخ ثانيا، وإذا لم يمكن لا هذا ولا هذا انتقل إلى الترجيح، وإن لم يحصل الترجيح يتوقف. فهذه هي المسالك التي تتخذ في مختلف الحديث. يقابل هذا النوع الذي هو المختلف المحكم الذي لم يخالفه حديث آخر، وهذا هو الغالب على الأحاديث، لأن الذي فيه تعارض في الأحاديث قليل جدا بالنسبة إلى ما سلم من التعارض، ولهذا فإنما لم يحصل تعارض مع غيره يقال له المحكم، والذي جاء حديث آخر يخالفه حديث آخر يقال له مختلف الحديث. والمحكم عده الحاكم في أنواع علوم الحديث، لأن الحاكم رحمه الله له كتاب في علوم الحديث يعني في المصطلح، وقد ذكر من جملة أنواع علوم الحديث المحكم، أي الذي لم يعارضه حديث آخر، الذي هو واضح المعنى لم يعارضه حديث آخر. الحاكم جعله نوعا من أنواع العلوم في كتابه علوم الحديث، وكما أن فيه محكم فإن فيه متشابه. المحكم هو واضح الواضح المعنى الذي لم يعارضه شيء، ومعناه في غاية الوضوح ولا يحتاج في معرفة معناه إلى كبير عناء ومشقة، بل يكون أمره واضحا، مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ألا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فإن هذا واضح المعنى وليس له ما يخالفه. وكذلك إذا الأحاديث الكثيرة التي هي الواضحة وهو الغالب على الأحاديث، والمختلف هو النادر. ومنه متشابه، والمتشابه هو الذي يخفى معناه، إما يكون معناه غير معلوم أصلا، أو أنه يخفى على الكثير من الناس وقد يصل إلى معرفته بعض الناس، وهذا من حيث المعنى. أما من حيث الكيفية والحقيقة في بعض الأحاديث، مثل الأحاديث المتعلقة بعلم الغيب، مثل صفات الله عز وجل، فإن هذه حقيقتها لا تعلم، الكيفية التي هي عليها في نفس الأمر والواقع، ولكن معناها معلوم ومعروف. ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معروف معناه بدلالة اللغة عليه، ولكن الكيفية التي هو عليها أي استواء الله عز وجل فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا لا يقال عن آيات الصفات وأحاديث الصفات إنها من المتشابه، بل هي من المحكم البين الواضح المعنى. أما إذا أريد الكيفية فهي من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. أما المعنى فإنه معلوم، والناس خوطبوا بكلام يفهمون معناه، وإذا فالصفات أو آيات وأسماء وأحاديث الصفات لا يقال إنها من المتشابه بل يوضح، فإن أريد المعنى فهي ليست متشابهة بل هي واضحة المعنى، وإن أريد الكيفية التي عليها الصفة والحقيقة في نفس الأمر والواقع فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويوضح هذا كلام مالك بن أنس رحمة الله عليه حيث قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، فبين أنه من حيث المعنى ليس متشابها ولكنه من حيث الكيفية فهو من الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل. وإذا فصل في أحاديث وآيات الصفات بأن قيل حقيقة ما هي عليه في نفس الأمر والواقع من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل فهذا كلام صحيح، وإذا أريد المعنى فإنه ليس متشابها بل هو واضح المعنى وبين المعنى. ومن المتشابه ما لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، المعنى لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل الحروف المقطعة في أوائل السور بالنسبة للقرآن فإن هذا متشابه لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، لأنه ليس كلاما مركبا مؤلفا بحيث يفهم معناه بسباقه ولحاقه وبلفظه وما وضع له في اللغة، بل هو حروف الله أعلم بمراده بها. ولهذا أحسن ما قيل وأصح ما قيل وأسلم ما قيل في الحروف المقطعة أن يقال الله أعلم بمراده بها. وإن كان بعض العلماء قد استنتج أو استنبط من التنويه بالقرآن والتنويه بالكتاب بعد ذكر هذه الحروف إلى أن المقصود أو أن المراد منها التنبيه إلى إعجاز القرآن وأنه معجز، وجه هذا الإعجاز في هذا الموضع من جهة أن كلام الله عز وجل مؤلف من الحروف التي يؤلف الناس منها حروفهم، يؤلف الناس منها كلامهم، ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام، بل كلام الله عز وجل لا يستطيع الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا ذلك، وهو مكون من الحروف التي يؤلف الناس منها كلامهم، ومع ذلك فهم لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا استنبط بعض العلماء من ذكر القرآن بعد الحروف أن هذا يدل على إعجاز القرآن، وهذا هو وجه الاستنباط وهذا هو وجه الاستدلال على ذلك. وإذا فالمتشابه من الحديث هو الذي لا يعلم معناه ولا يتضح معناه بل يخفى معناه على الكثير من الناس، وقد يتضح مثل القرآن الله تعالى ذكر فيه محكم متشابه، فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، هو الذي نزل لك الكتاب منه آيات متشابهات هن أم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولي الألباب. فإن المتشابه قيل إنه يراد به الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، مثل حقائق الأمور التي هي غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل فهذه لا يعلمها إلا الله، وأما المعاني فمنها ما يعلمه بعض الناس وإن كانت تخفى على الكثير من الناس. ولهذا الوقف يكون على لفظ الجلالة ويكون ما بعدها معطوف عليها، فإذا قيل وما يعلم تأويله إلا الله ووقف على هذا يكون مقصود من ذلك الحقائق التي يكون عليها ما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب، فإن هذه لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، مثل كيفية صفاته ومثل كيفية ما أخبر الله عنه من النعيم والعذاب، فإن الكيفية التي هو عليها لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وإن كان الناس يعلمون شدة العذاب، لكن كيفيته وحقيقة التي هو عليها لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أن حقيقة نعيم الجنة الذي هو فيها لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والناس لا يعرفون حقيقته وكنها. وإن كانوا يعلمون أن العنب يعني التمييز بين العنب والرمان، إلا أن ما يكون في الجنة وإن كان الشكل والهيئة تتفق ولكنها تختلف من حيث الحقيقة. ولهذا لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف وعرضت عليه الجنة ورأى العناقيد العنب متدلية، مد يده ليأخذ عنقودا من العنب ثم إنه ترك. ولما سئل عن ذلك بعد فراغه من الصلاة وهم لا يعرفون لماذا مد يده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه رأى العناقيد متدلية وإني أردت أن أخذ عنقودا فتركت، قال ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذ من هذا العنقود لأكل الناس من هذا العنقود ما بقيت الدنيا. فهذا يدل على أن الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، نعيم الجنة ونعيم الدنيا، وأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ما هو معناه أن هذا مطابق لذاك، أن هذا مطابق لذاك، بل يختلف. وهذا عنقود واحد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لو أخذ منه لأكل الناس إلى نهاية الدنيا. ومنه ما يكون يخفى معناه، يكون خفي المعنى ولا يعلمه الكثير من الناس ويعلمه بعض الناس. وعلى هذا يكون ما بعد الجلالة معطوف عليها، وما يعلم تأويله إلا الله، هو الراسخون في العلم حالة كونهم قائلين آمنا به كل من عند ربنا، يعني فيكون هو الراسخون في العلم معطوف على الله. وعلى هذا فيكون بعض أهل العلم يعلمون المتشابه، أي من حيث المعنى الذي يخفى ولا يتضح معناه. ومن الأحاديث التي قيل إنه خفي معناها وأنه غير متضح حديث إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. فكلمة يغان هذه قالوا إن معناها خفي. والأصمعي لما سئل قال لو كان قلب غير قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لتكلمت، ولكنني لا أتكلم فيه. والغين في اللغة هو الغيم الرقيق، هو الغيم الرقيق. وكذلك مثل الناظم بحديث هنزل القرآن على 7 أحرف، يعني أن معناه غير واضح، وفعلا معناه غير واضح تماما، وقد كثرت الأقوال في بيان معناه وأوصلها بعضهم إلى 40 قولا، وليس هناك شيء واضح جلي. وإن كان من أقربها، أي أقرب هذه الأقوال، أن المراد بالأحرف 7 هي لغات، وأن المعنى الواحد يأتي بعدة كلمات. لما كان الناس في أول الأمر لغات مختلفة، وكل قبيلة يكون عندها حروف لا تكون عند القبيلة الأخرى، فالقرآن نزل على 7 أحرف، ولكنه لما اختلط الناس بعضهم ببعض وجمعهم الإسلام وربط بينهم الإيمان وتذللت ألسنتهم وعرفت كل قبيلة ما عند القبيلة الأخرى من اللغات ومن لغتها، قصر أو قام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بقصر الناس وجمع الناس على حرف واحد، على حرف واحد من الأحرف السبعة، لأن المقصود الذي حصل به إنزاله على سبعة أحرف انتهى باختلاط الناس ومعرفة بعضهم لغة بعض، فلم يكن هناك أمر يقتضي الاستمرار على ذلك، بل قد يؤدي استمرار ذلك إلى حصول الاختلاف بينهم. ولهذا قصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجمع المصحف على حرف واحد مشتمل على عدة قراءات. المصحف الذي جمع عليه عثمان المصحف الذي جمعه عثمان وهو على حرف واحد مشتمل على قراءات متعددة فهذا هو أوضح ما قيل فيه، والأمر في ذلك من المتشابه، لكن هذا هو أقرب ما قيل في معناه، والله تعالى أعلم. أما أسباب ورود الحديث فلها أهمية من جهة أن معرفة السبب يستدل به على معرفة الحديث نفسه، وقد ألف في ذلك أي في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، فذكر الناظم أن أول من ألف فيه الجوباري وبعده العكبري، والعكبري هو من تلاميذ عبد الله بن الإمام أحمد، وقيل أن السيوطي بدأ بالتأليف فيه وألف فيه بعده ابن حمزة الحسيني كتابا سماه البيان والتعريف في بيان أسباب ورود الحديث. والحسيني ابن حمزة الحسيني هو في القرن الثاني عشر من علماء القرن الثاني عشر، وكتابه مطبوع، كتاب الحسيني هذا البيان والتعريف في بيان أسباب ورود الحديث، وفائدته هي بكون أو تتضح أهميته، لأن السبب يعين على معرفة المسبب ويبين المراد منه، كما أن معرفة سبب نزول الآية يدل على معناها ويوضح معناها، فكذلك سبب ورود الحديث يدل على معناه ويوضح معناه. وكتاب الحسيني هو الموجود واسمه البيان والتعريف في بيان أسباب ورود الحديث، وهو مجلد كبير. وذكروا من أسباب ورود الحديث قصة مهاجر قيس الذي هاجر من أجل أن يتزوج امرأة، وقالوا إن حديثنا مع باب النيات سببه هذه القصة، لكن ما جاء في طرق الحديث أن قصة مهاجر قيس هي سببه، وإن كانت جاءت قصة مهاجر قيس مستقلة على أن رجلا هاجر، لكن ما جاء أن الحديث هذه القصة هي سببه، هو حديث أن على باب النيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لما رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وما كانت هجرة لدنيا يصيبها، وهذا أمر عام أفرد بعده المرأة ليتزوجها، قالوا من هنا صلح أو من ثم صلح أن يقال إن سببه هذه القصة. لكن كما ذكرت يعني العلماء قالوا أنه ليس في طرق الحديث يعني ما يدل ما صح وثبت دالا على أن ورود قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كان سببه هذه القصة التي هي قصة مهاجر أم قيس، وإن كانت قصة مهاجر أم قيس جاءت فيها حديث أخرى، لكن كونها هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات سببه هي سببه، ما جاء في طرقه شيء يدل على ذلك، ما جاء في طرقه شيء يدل على ذلك. ومن المعلوم أن من أسباب ورود الحديث الأسئلة التي يسأل الرسول عن شيء فيجيب، فسبب الجواب هو السؤال، وسبب ورود الجواب هو ورود الحديث هو السؤال، الذي سئله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث التي فيها أو تكون مبنية على سؤال، هذا السؤال هو سبب الحديث، هذا السؤال هو سبب ورود الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء فأجاب أو جاء أو ذكر حديثا جوابا على هذا السؤال، يكون هذا الحديث سببه سؤال ذلك السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ الأبيات. وغير ما عورض فهو المحكم، ترجم في علم الحديث الحاكم. وغير ما عورض، لأنه لما ذكر ما فيه معارضة وهو مؤتلف الحديث، وذكر أنه يجمع بين الحديثين، فإن لم يمكن انتقل لمعرفة الناسخ والمنسوخ فأخذ بالأخير الذي هو الناسخ، وإن لم يعرف الناسخ صير إلى الترجيح، وإن لم يمكن الترجيح صير إلى التوقف. غير ما عورض هو المحكم الذي يأتي ولفظه واضح بين وليس له حديث يعارضه، هذا يقال له المحكم. وغير ما عورض فهو المحكم، ترجم في علم الحديث، ترجم له في علم الحديث الحاكم، يعني في علوم الحديث، لأن الحاكم له كتاب اسمه علوم الحديث يراد به المصطلح، والمصطلح له عدة أسماء، فيقال علم المصطلح وعلم علوم الحديث وأصول الحديث، كل هذه معناها واحد. يعني علم المصطلح يقال له علوم الحديث ويقال له أصول الحديث وهكذا. فترجم له في علم الحديث الحاكم، يعني عقد له ترجمة وجعله نوعا من أنواع علوم الحديث التي أدرجها ضمن كتابه علوم الحديث، أدرجها ضمن كتابه علوم الحديث. أيوة. ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويله فلا تكلم تسلم. يعني من المحكم الذي يعني لم يعارض لحديث آخر ما هو ذو تشابه، يعني ما يخفى معناه، منه ما يخفى معناه، ومنه ما يعلم معناه ولكن تخفى حقيقته التي هو عليها، مثل أحاديث الصفات، فإن حقيقة الصفات على ما هي عليه غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، أما المعنى فإنه يعلم، المعنى يعلم على حسب ما تقتضيه اللغة وعلى حسب ما تدل عليه اللغة. ومنه ذو تشابه، يعني المحكم من المحكم ذو تشابه، يعني منه واضح المعنى ومنه ما يخفى معناه ولا يعلم معناه إلا بعض الناس، يعلم معناه من وفقه الله لمعرفته من أهل العلم. أيوة. مثل حديث إنه يغان كذا حديث أنزل القرآن. مثل حديث إنه يغان، حديث الحديث الذي في صحيح مسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. فقوله يغان هذا مما خفي معناه وأشكل معناه، وذلك أنه مضاف إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، والغين هو التغطية، وفي اللغة الغين هو الغيم الخفيف الرقيق، الغيم الرقيق يقال له غين. والأصمعي لما سئل عنه قال لو كان غير قلب غير قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقلت به. والغين في اللغة هو الغيم الرقيق. والمثال الثاني ذكره حديث أنزل القرآن على 7 أحرف، وفعلا هو ما يخفى معناه، ولهذا كثرت الأقوال فيه حتى بلغت 40 قولا كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. ويدخل في ذلك مثل ما بين بيتي ومنبر روضة من رياض الجنة، فإن أيضا هذا مما يخفى معناه، مما يخفى معناه، هل المراد به أنك روضة أو المراد به أن العمل به يؤدي إلى الجنة، أو أن المراد به أن هذه البقعة تنقل وتكون في الجنة، الله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم بالمراد. فمنه ما يخفى معناه اللي هو المحكم الذي هو غير معارض لحديث آخر، ما يخفى معناه، وقد يتضح لبعض أهل المعنى معناه وقد يخفى. أيوة. أستغفر الحديث. باب أسباب الحديث. أول من قد ألف الجوباري فالعكبري في سبب الآثار. أول من ألف الجباري والعكبري في سبب الآثار، يعني أول من ألف في سبب الحديث وسبب ورود الحديث والآثار الجباري والعكبري. والجباري هذا غير معروف، والعكبري هذا من تلاميذ عبد الله بن الإمام أحمد، وهو متقدم لأنه من تلاميذ عبد الله فهو متقدم. وقيل إن السيوطي ألف فيه، وألف فيه بعده ابن حمزة الحسيني في كتاب سماه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث، وهو مطبوع كتاب الحسيني. أيوة. وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني، يعني هذه فائدته، كما أن معرفة نزول الآيات وسبب نزول سبب النزول يعين على فهم المعنى ويوضح المعنى، فكذلك سبب الحديث يعين على فهم المعنى ومعرفة المعنى. وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني، يعني هو مثل سبب النزول في القرآن، ذاك يبين الفقه والمعنى، وهذا كذلك يبين الفقه والمعنى. مثل حديث إنما الأعمال سببه فيما رأوا وقالوا، مهاجر لأم قيس كي نكح، من ثم ذكر امرأة فيه صلح. هذا هو المثال الذي ذكره الناظم، وهو قصة مهاجر أم قيس، وأنها سبب لقوله إنما المنيات، وقالوا إن ذكر المرأة فيه يعني يجعله يعني يصلح لأن يكون هو السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المرأة، يعني معناه أن ذلك هو السبب، لأن كون يذكر الدنيا بعمومها ثم يذكر شيئا من متاع الدنيا ويعني ما هو مرغوب به في الدنيا وهو الزواج والنكاح والمرأة والنساء، قال من ثم صلح، يعني من ثم إيش؟ من ثم ذكر امرأة فيه صلح، صلح يعني لأن يكون هو السبب، لأن التنصيص على المرأة يعني يدل على أن هذا هو المقصود. لكن كما ذكرت قصة مهاجر أم قيس هذه مستقلة وجاءت في بعض الأحاديث، وأما أن تكون سببا لهذا الحديث فليس في روايات الحديث الثابتة ما يدل على أن هذه القصة هي سبب هذا الحديث.